اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل هو حرام أو لا؟ وقلنا قد يستدل بعدة أدلة على الحرمة. الدليل الأول بيناه وأشير له وأمر عليه مرور خاطر حتى نعلق عليه. حاصله هو التمسك بالأدلة الأولية ببيان أن تلفت لي ومنه مثل تكليف ترك الخمر لا تشرب الخمر مجعول بداعي محريك أي تحريك إرادة المكلف، فإن التحريك لا يمكن أن يتعلق إلا بما بالإرادة لا بالأعيان. وحيث أن الإرادة مصدرة عنا عن العلم إن من علم بكون هذا الشيء فمو تحت له الإرادة، من علم بوجود أساس تحت له إرادة للإرادة، وهذا فيصير حينئذ بالتالي التكليف بعدم شرب الخمر لا تشرب الخمر متعلق بنا ترك الخمر المعلوم انه خمر سواء كان خمرا واقعا او لا، ولا يلزم كونه خمرا واقعا، لأن مطابقة القطع للواقع أمر غير اختيار للمكلف. فحصيلة الدليل شنو صار؟ الألفاظ شويون ماذا اتركها وحاول أن تختصر بهما أنت حطيت عظمة جيدا تتمكن أن تفكر في مناقشته. هكذا أن كل تكليف مجعول لأجل تحريك المكلف، تحريك إرادة المكلف، والتحريك ينشأ منين؟ من العلم لا من واقع الشيء، فمعناه أنه متعلق التكاليف هي الأشياء المعلومة، الخمر المعلومة منهم سواء كان خمرا أو لا، ولا يهم كون الخمر واقعا لأنه مصادف أمر غير اختياري. هذا حقيقة ما وفيه الناقض والحل. أما الناقض فباعتبار أن لازم هذا البيان أن المولى لو قال للمكلف أكرم العالمين وأكرم شخصا علم أنه عالم ولكن في الواقع لم يكن عالم، يلزم على ضوء هذا البيان شنو؟ الإجابة لنفس البيان المتقدم. إذ متعلق التكليف هو من يعلم أنه عالم، ولا تلزم المطابقة والمطابقة للواقع، لأن ذلك تعليق على أمر غير اختياري. وهكذا لو قيل للمكلف توضأ بالماء، فتوضأ بسائل بعض الماء، فتوضأ بسائل ليس بماء، ولكنه يقطع بكونه ماء. يلزم الإجزاء، يلزم أنه هذا كافر، هذا وضوء يلزم أن يكون كافر. وهكذا في أمثلة على هذا المنوال، أمثلة أخرى يمكن ذكر. قال له أعتق رقبة مؤمنة، فأعتق رقبة اعتقد أنها مؤمنة وفي الواقع كافر، فيلزم الإجزاء مع أنه ليس بمشركا من وهم. هذا مضافا إلى أن لازم البيان المذكور لا لا لا لا لا لا هو النقل. هذا مضافا إلى أن لازم الجواب المذكور لازم البيان، لازم البيان المذكور استحالة تعلق التكليف بالواقع، فيستحيل أن يقول المولى اترك الخمر الواقعي فقط وغير الواقعي لا أكلفك بتركه، يلزم أن هذا مستحيل على ضوء هذا البيان، يلزم أنه مستحيل أن إرادة المكلف ما تتعلق بالأعيان، حيث أن إرادة المكلف غير محددة عن الوجود الواقعي بل عن الوجود العلمي. فالعلم بالخمرية وبوجود الأسد هو الذي يولد الإرادة لها دون الوجود الواقعي للخمر أو لها. فتعليق الحكم على الواقع غير ممكن، مستحيل، والحال أننا نشعر بوجداننا العقلائي بإمكان ذلك. ممكن توجيه التكليف إلى الواقع، أقول لك العالم الواقع يصيرنا، خبر الواقع يصير فين، وأمثال ذلك. ممكن وليس ماذا؟ بمستحيل. إذن ما ذكر يلزم منه استحالة تعلق التكليف بالواقع، والحال أن ذلك مخالف للوجدان العقلاء والحس، فلا بد من وجود مغالط حتما. طبيعة هذا ليس جواب نقضي، وإنما أشبه في هذا النقل، ولا ليس الجواب معنا. كما ويمكن أن يقع بعدنا في النقل، بعدنا في النقل ما انتقلت إلى الحل، أن لازم البيان المذكور اختصاص الأحكام بالعالمين فقط وعدم عموميتها للجاهل. والحال أن ذلك مخالف لما تم التسالم عليه من اشتراك الأحكام، فوجوب الصلاة وحرمة الخمر مثلا لا يختصان بالعالم، فليعمان الجاهل. والحال أن لازم البيان المذكور الاختصاص في الحال، لأن العالم في الحكم هو الذي يمكن أن تحصل له إرادة، وهو الذي يمكن أن يحرك، أما الجاهل فلا يمكن، لا يمكن تحريكه ولا يمكن حصول الإرادة له، فيلزم حكم لا يوجد، عدم وجود الحكم في حقه، واختصاص الحكم بمن؟ بالعالم. هذه معايير تتسجل على هذا البيان. والحال أن لازم هذا البيان عدم ثبوت، عدم ثبوت هذا البيان، يقولون شامل مو شيء متسالم عليه، مع أن لازم البيان المذكور اختصاص الأحكام بينا. لا الحكم هو ايش قال؟ قال على انه يقول على انه ما اطل هذا البيان راح يفلش من هذا بعد، يقول على ان الحكم لا تشرب الخمر يحرم الشيء الواقعي علم او لم يعلم بانه خمر، لان اصلا هناك تحريك يختصي من بالعالم وان الحكم ما موجود، فحينئذ اطل هذا البيان سوف يتهدم، لانه حينئذ هذا معناه حينما يقول مولا لا تشرب الخمر يعني الحرم مترجع الى خمر الواقع، هذا الامر محركيه تحت صوره شنو؟ العلم. فهذا جرر هذا البيان، هذا البيان يريد ان يقول ما دام محركيه ما موجوده، ما دام المحركيه فرع العلم، فالتكليف من الاول يعم ماذا؟ كل عالم سواء كان عالم علم مطالب واقع، فاحنا نقول له اذا صار البناء نقول التكليف مجهول بداعي المحركيه، والمحركيه تختص بالعالمين، فلازم ذلك التكاليف اصلا ما موجوده في حق الجاهل، على ان الجاهل ما يمكن اصلا محركيه المولى ما يمكن يحرك، فعلى هذا الاساس التكاليف في حقه ما موجوده، فقط موجوده في حق العالمين. وهذا ما يمكن فنحتاج ماذا الى جواب يكون مبين هذا وين نقطة نجيب انه خلل هذا وين في هذا البيان، خلل وين موجود لابد على انه ماذا هذا النقود انا قاعد اسجل عليه، واما حل الان الحل عليه هذا فيرد اولا إنا نسلم أن التدليل الكيس مجهول بداعي المحركين والتحريك، ولكن ليس الداعي هو التحريك الفعلي، فالتكييف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، وإلا تلقى محاذير من قبيل اختصاص التكاليف بالعالمين كما ستستبحر. فإن التحريك الفعلي يختص بما بالعالم، يلزم عدم ثبوت حكم في حق جاهل، لأن الحكم يجعل بداعي التحريك، والجاهل لا يمكن أن يتحرك. ومن قديم الباب الثاني باطل من لوازم القضية، أنا قلت ليس المقصود من تحريك التحريك الفعلي وإلا تلزم لوازم، هذا لازم بينت أنا لازم ثاني. ومن قديم عدم وجود عاصي على وجه الكرة الأرضية، لأن الذي يمكن أن يتحرك هو المؤمن المطيع لمولاه، فهذا مثل المؤمن المطيع يمكن أن يجعل المولى التكليف في حقه بداعي التحريك. وأما العاصي الفاجر المتمرد نبري سرغي يزيد وأنصار يزيد بن معاوية الذين لا يحركهم أي تكليف، أمثال هؤلاء يلزم أن لا تكليف في حقهم، لأن التكليف يجعل لأجل التحريك، وما دام المولى يعلم أن هذا الشخص لا يتحرك فجعل التكليف في حقه شوفه غرض، يعني الغرض من جعل التكليف هو تحرك الفعل، الله يعلم هذا ما يتحرك، فلا معنى جعل التكليف في حقه يكون جعل التكليف في حقه له، فلا معنى جعل التكليف في حقه يكون جعل التكليف في حقه له. إذا حينما يقال إن التكليف هو مجعول لأجل التحريك، لا بد وأن يحمل التحريك على التحريك الشأني، أي أن التكليف يجعل لأجل أن يتحرك المثلث نحو الفلك، لو تمت الشراء بأن علم بالتكليف ولم تكن نفسه ولم يكن متمردا، وكان الشيء خمرا واقعا الى اخره. مقصود من التحريك هذا المعنى، التحريك الشأني، وبنحو القابلية والصلاحية. ليس المقصود هو التحريك الفعلي. وإذا ثبت أن هذا هو المقصود من التحريك، حينما يقال كل تكليف مجهول بداعي التحريف، لو ثبت أن هذا هو المقصود فهذا لا يتوقف علينا على العلم بكون الشيء خمرا، فإن العلم شرط في التكليف التحريك الفعلي، فالتحرك الفعلي مشروط ديما في العلم. وعما التحرك في التحريك نحو شأنية التحرك لا تتوقف علينا على العلم. وخلاصة الجواب الحلي أخي العزيز، هذا جواب طريق جميل لا بد من الالتفات إليه. هذا يحل لنا ماذا؟ مشاكل لعله في المستقبل أخرى. وأنا هذا الجواب في مرة من المرات استعنت أيضا به لحل مشكلة. الآن ما أدرك الخلاصة أنه حينما يقال كل تكليف مجعول بداع التحريك مسلم، لكن ليس المقصود التحريك الفعلي ولا المعاذير. يريد من جملة المحاذير يلزم استفادة التكاليف العالية، من جملة المحاذير يلزم العصاق ما موجود في عقم تكليف حاكم موجود، ومحاذير أخرى ترى لو كان المقصود من التحريك والتحريك شنو الفعلي يدلنا ولا. فإذا لابد المقصود من التحريك التحريك الشأني. فإذا هذا اتضح حينئذ نقول لأن التحريك حينما يقال فرع العلم، التكليف هكذا قال وتحرك الإرادة فرع العلم. إذا واحد معالم إرادة لا تتحرك، نقول الحقيقة هذا التحرك الفعلي هو فرع ماذا؟ العلم، وليس هو ماذا؟ التحرك الشأني. ولأجل هذا لا يلزم اتفاق التكاليف في من بالعالم تنحل مشكلة عن لزوم اختصاص التكاليف عنهم في الحال. الحل لأنه المقصود صحيح التكاليف مشعولة بداع التحريك، لكن ليس التحريك الفعلي بل التحريك الشأني. بمعنى قابلية أن يتحرك المكلف لو علم، وهذا حينئذ ثابت حتى في حق الجواب، لو علم يمكن أن يتحرك. زين مولانا العزيز، هذا أولا. وثانيا إنه ذكر في هذا البيان أن حصول الإرادة فرع العلم، فمن علم بوجود الأسد لا يتحرك. إنه ذكر في هذا البيان أن أصول الإرادة فرع، تحقق العلم، فمن علم بوجود الأسد يتحرك بالقراءة. ولا يكفي وجود الأسد واقعا شنو للفرار، هكذا ذكر في هذا الوقت. وفرع على ذلك ورتب على ذلك شنو ماذا رتب؟ أن تحرك المكلف وحصول الإرادة له موقوفان على من؟ على العلم بكون الشيء خمرا، ولا يكفي كون الشيء خمرا في الواقع، ويمكن أن يرد على ذلك بأن توقف التحرك والإرادة على العلم أول كلام، فليكفي الاحتمال. فمن احتمل وجود أثر في الزقاء فرض، فلا يلزم حصول العلم. وهنا أيضا يقال كذلك في مقامنا، لا معنى لكون التسليق متعلقا بالخمر المعلوم، بل يلزم على ظهر هذا البيان ان يكون متعلقا بما بالخمر المحتمل كونه خمرا. الاحتمال يكفي، ولا يلزم العلم. لا يقال ان هذا يتم بناء على مسلك منجزية الاحتمال عقلا، ولا يتم على رأي المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان. لا يقال، فإنه يقال، فإنه يقال إننا نريد أن ندعي أن إمكان التحرك وحصول الإرادة لا يتوقفان على العلم، فليكفي الاحتمال. وهذا مطلب يسلمه المشهور أيضا المنكر بمن الجزيرة، فإن المشهور لا يدعي أن التحرك عن الاحتمال أمر غير ممكن، وإنما يدعي هو ليس بواجب بلازم، مع أنه غير ممكن. من بين المطلب هذا كله ثانيا وثالثا يرجو ما نذكره غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.